فاتحته من أجل كل المطر أن ابتدى فاتقى وبن إليه قاصد الإياب تكميلا للبيت. قاصد الإياب إليه يا رسول الله. انتهى. بسم الله. قال باب ما أوله همسة من المثلث المختلف المعاني. دهر وغيظ أبد. دهر وغيظ أبد والإبد مملوكة والدادة والأبد. والأبد هم مكسر الغيظ الأبد المهرد. والأبد ضم. نسيت مربا غير ذي إغضاب. هم مكسر الغيظ الأبد الأبد المفرد. أبود المفرد لا تمر على غير ذي إغضاب. يقول لك الأبد الدهر وفي المثل قال ما أتى أبد على لبد. على لبد. لبد آخر نسور لقمان بن عاد. لقمان لما سار مع قومه يستسقون صابهم شدة مكثوا دهرا يستسقون عند بيت الحرام فهتف بهم هاتف. يقول خجلوا بين سحابة سوداء وسحابة بيضاء اختاروا السوداء يقولون لأنها أغزار ماء فهتف بهم هاتف يقول اخترتم رمادا رمددا لا يطرق من عاد أحدا فأصابتهم سحابة غضب فلما هلكوا هو بعد قبي أستار الكعبة يطلب الله طول العمر فخجل بين عمري سبع بعرات سمر من أرض عفر في جبل وعر لا يمسهن القطر أو عمر سبعة أنصر ودما هلك نسر خلفه نسر فاختار النسور لأنها أطول أعمار وآخرها لبد عاش 500 سنة كأسا. أحد الشاهد قال ما أتى أبد على لبد دهر وغيظ أبد والأبد مصدر من أبد أبدا إلى غضب فغضب غضبا وثنا دهر وغيظ أبد غير هم اللي هو الغضب الغضب والإبد مملوكة والدادة مملوكة والدادة سواء كانت أمة ودابة الدادة المبالغة في الولادة كثيرة الولادة والأبد جمع أبود وهو كثير الغضب كثير الغيظ والأبود المفرد الأبود المفرد لا زلت مرضى غير ذي إغضاب ولاحتقار الشيء قيل أبسه ولك أبس الشيء يابسه احتقره والأصل إن كان رديئا إبسه أيوه الإبس الأصل والردي والمكثرون لاحتقار الاحتقار أبسه جمع أبوس رجل سباب رجل عجابي أو سباب عجابي والله سباب كده صحتي مصحيبا هذي حذافة الرعي الجمال حذاقة الرعي الجمال أبد الراعي هم قال الرعي هي الراعي لا تعود الراعي حذاقة الرعي الجمال أبد حذاقة الرعي الجمال أبد أبد أبد يقول لك الأبد مصدر من أبد أبدا وعبادة إذا كان حالقا برعي الجمال حذافة الراعي الجمال أبد الجمال أبد نعم الجمال أبد أيوة والإبل البعران أمد والإبل البعران جمع بعير جمعه آباد أما الأبل أما الأبل بالضمتين أما عاقبهم هو عاقبهم هذا أما الأبل فسادة الرهبان أخذ كان الأبل جمع أبيله وهو سيد الرهبان والرهبان يطلق على المفرد وعلى الجمع وما سبح الرهبان في جوف بيعة أبيل الأبيلين المسيح ابن مريم هو أبيلهم يعني رئيس وما سبح الرهبان معناها عظم الرهبان. ها هنا جمع. ها نعم. أبيدد أبيدينه سيد السادات المسيح بدل منه. وفيه رواية الرفع وما سبح الرهبان معناها الراهب. في شوف بيعة أبيدود أبيدين سادة الرهبان. أما الإبل قد عبروا بها عن السحاب. أقول لك أنا لإبل السحاب وفلا يرون فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قد عبروا بها عن السحاب. نعم هذا خلقهم هم يكثر بلا غير الكثر. هالشوم حلاقة الراعي الجمال أبدوا لا لا والإبل البؤران. أما الإبل فسادة الرهبان. ثم الإبل قد عبروا به عن السحاب. واستقام اللام يصحح ورد. قصبة أطرافها الأباء أصباء أو أطرافها الأباء أصباء حلفاء. وعدم الإرادة أن أعرف حلفاء. وقال قصبة أطرافها الأباء هي شن قادها شنها قصباء قصباء أو حلفاء. الله ذلك الكتاب فوق قدم يدك. لا لا ها انظر الذي يقولك الاباء قصباء وحلفاء او اطرافها الاباء. ها الاباء يقولك حلفاء نوع من النبات نوع من الحلفاء نوع من الصباط ولا شيء. ما حلفاء واطرافها الاباء ضاء في السبيل كان اباء كأنه صنع أباءة رجانا ينظره إلى ما يقرع ليس عندك. وأطرافك إرادة الإباء أصدر تعرف أباء يبا إباء حيو. وللمريض يعرض الإباء والأباء الأباء قال الله عن الله هذا الضم تعرف غير ذا الباب بفتح الأبتدي وبعد الضم بعد كسر مورده. وللمريض يعرض الأباء كراهة الطعام والشراب. كراهة قال واحد فإنكم ومدحكم بجارة أباد شائنك ممتدح الأداء يراه الناس أخضر بعيد وتمنعه المرارة والأباء كراهة الطعام ما يقدها مدح البجار كيف مدح الأداء. الأداء شجر زين حد شاهم ولا جاه ما وهو مر لا يدور ما يقدر حتى هو حد خارطه. رواية واسم صف أثر. أيوة قالك الأثر مصدر من أثر الحديث إذا روى ياسره وياسره أثر. والباقي في واسم خف والأثر مد شيء يجعل في خف البعير يمجز به أثاره عن غيره. إذا أنت ما تعرف أثر زايدتك إذا لا أحد وسم فيه خفه يقص به والباقي في تخليص السمن الإثر والإثر ما يبقى حذر وبدء تبقى تخليص الدهب سمن الإثر تبقى في وعاء وفي عكس بدأ تعرف ويذوب تعرف الدهن بتعرف يذوب تبقى منه حسر وبتعرف لكن هو الإثر وهي تبقى غلودك من أين تبقى حسر وبا يذوب حسر حواشيها المرجع تبقى هي وسط ذلك الحسر تبقى من أين تصفي هو تبقى الحسر وبا. يقولوا أهل كلام حسان سألكم الحسر وبا حتى لا يتداوبي يسلك من ياكل ما يأكله. أثار جرح وفيرند أثار جرح أثار جرح عدل مصدره جرح تعرف المحل ماله جرح مصدر جرح بعدك أنا أثار أثار بد الجرح أثار في البدن والله في السيف وفيرند أثر فيرند السيف معناها ماء وحسن أسره. وضم ثاء الثاني للاستحباب لازم يؤثروا كأنهم أسيهم بطن يمانية الضم ضاربها باق بها الكثر وضم فاء الثاني الاستحباب والشرف الأثال والإثال هي الأصول وامرؤ أثال تعود سفت إلى رجال السعدان الشرف أسول أثال الشرف والإثال هي الأصول يشدور الصدق لازم الإثال وامرؤ أثال وسادت اسم رجل أبو حنس يؤرقني وطرق وعمار وآونة خسالة أصحابه يحدث عنهم بات معاهم في الليل في النوم لا سمعت أراهم في النوم صخروا أيوة. أراهم رفقتي حتى إذا مات شاف الليل وانخلفلت خسالة إذا أنا كالذي يأوي بورد إلى آل فلم يدرك بذالة بات دمعه ومن أين أصبح الصف هو وكيف حد مدد البلش من السراب طائروا عنه يهرب وما راهم تعرف وضعهم بات معه في النوم أيوة من أين أصبح الصف هو كيف حد مدد البلش أراسي ما سعى نولم ومن أين بذب النوم السراب سهلا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجبل بأصله اتصال بأصله ولا بأصله اتصال عند مدام الباء لا وجبل بأصله بأصله اتصال بعين ماء ساغ للشرار قلت هون انقال الأثال الجبل انقال الجبل عنده قلت عنده قلت هو اللي انقال الأثال ما انقالها هي قال مسلسل بأصله ولا لأصله اتصاله عند أصله بأصله اتصاله لعين ماء صواف لا يعددن بالورد غيره ولكنها في مولدين عدالها عين بني بو غماسة معمد لها حين تشتاب الدجاء مؤثالها والإثم عد المرء لا ذنب والأثم انت فتعطاك حالة السلام بالك عن الفتح الأول والكسر الثاني كون بالك عنه كون إذا استغرق الفتح بيت كامله بالك يقول لك ينبهك ما لم أرى المقصود الاحتجابي والأثم عد المرء إذا ذنب بالك عن الأثم مصدر أثم الشخص إذا نسبه إلى الاسم قال عن ذلك الحد عن موافق إذا أثمته عددته إلى اسمه أأثمه وهل يأثمني الله في أن ذكرتها وعددت أصحابي بها ليلة النفر يأثمني معناها يعدني إلى اسمه وأن يجزى به وأثمته أيضا أأثمه عددته إلى اسمه أثمته عددته إلى اسمي آتيه مكسور آتيه مضموم آتيه مضموم وبالكسر نمي جزاء من يفعله وأشرى آتيه مضموم وبعض كسرى أيوة. والإثم عد المرء إذا ذنب وأن يجزى به والذنب إثم والإثم قادك هو الذنب والمسك اسمه أيضا من أسماء الخمر عند بعضهم شربت الإثم حتى ضد عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول من أثم وقالك أو سكن جمع واستبن من أثم جمع أثم مكسر الإذناب جمع أثم مكسر الإذناب لأم إسماعيل قيل آجر والآجر والمستاجر فلك آجر هاجر الهات من بلا همزة آجر أم إسماعيل أم إسماعيل آجر والآجر والآجر والمستاجر الآجر قال الزلم المؤجر ولاك المؤجر من لقطات حكمة المتاجر والآجر الآجر وزن نادر معرب للعجم والانتساب الآجر تعرف الجرس طين يطبخ لبنبي وزن نادر معدل فاعل نادر كابل أجر معرب ما هو من كلام العرب عربه المعرب هذا اللي تكلموا به العرب من لغة غيره هو ما هو لغته والمكثر الخيري فتن أجار والمكثر والمكثر الخيري فتن أجار والمكثر الجبر مسيئا أجار فتن أجار ومكثر الجبر مسيئا أجار جبري أها قالك عن هذا لعظم اللي يكسر مسيئا أجار عن هذا لعظم اللي يضرب كثيرا ما هو على ما ما ما ما هو على تسقام عن قالوا أجار ومكثر الجبري مسيئا أجار والسطح في بعض اللغة إجار في بعض اللغات إجار بالتشديد ويخفف الإشار كذلك السطر في الحديث من بات على إشار وليس وراءه ما يحبسه فقد برئت منه الذمة والله الواقع لا يموت اللي فرط جبري مسيئا أجار أجار والسطح في بعض اللغات إجار وآجل في جمعه قل إجار وجمعه كالضارب والضراب وآجل في الجمع يقول أجار وآجل في الجمع في الجمع والله في جمع وآجل في جمعه قل إجار في جمعه أجعله كالضارب والضراب كالضارب والضراب نعم جناية أجل بعد أن الأجل عن هالجناية أجل إذا جنى بعد زهير وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجل أنا جاني فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهل يقولوا هالكلام حسان يصرق مع الصراق ويقص مع البصار جناية أجل حوار إجل حوار الصوار بالصاد لشنين هو صاد هو صوار قالوا وهم صوار والله صوار الصاد دائما فيه لشنين الصوار اللي هو الفرق من الوحش صوار إجل صوار قطع بقر الوحش إجل هو ما هو عندكم قالوا وما يعود مع الناس هاي تكشوه لا هاي تكشوه جناية أجل صوار إجل ووجع العنق وأما الأجل فهي المؤجلات وأما الأجل عبارة عن واحد الأسباب عبارة عن واحد قالك وجع العنق الإجل وجع العنق وأما الأجل فهي المؤجلات الأشياء المؤجلة الأجل أما الأجل عبارة عن واحد فعلتك ذا من أجلك معناها من سببك عبارة عن واحد الأسباب عطف وأسر ثم كف أخذ ذلك أخذ وسيرة والمستفيض يخذ عطف ذلك أخذه الشيء معناها أخذ الشيء معناها العطف والأسر العطف تمام عطف وأسر ثم كف ثم كف أخذ ثم كف أخذ وسيرة ذلك عطف وأسر الأسر أخذه أسره كتف الأخير الأسير وسيرة والسيرة والمستفيض أخذ ذلك عن الإخل أنا الأخذ السيرة والمستفيض معناها الشائع تكثر فيها أخذه يخلون بالكسر فلو كنتم منا أخذتم بإخذنا ولكن ما الأوفاد أسفل سافلي لو كنتم منا الوفاد يعني نشينهم طارئ عليهم تمشي مشيت لكنما الوفاد أسفل سافل الوفاد شمع وافدين وافدين عليهم الوافد في الوفاد ما هم من أصلهم مثلا الوفاد جماعة قبيلة والعين إن ترمد فذاك الأخذ فذاك أخذ هو أخذ شوث بلا إرهاب وأخذ شوث بلا إرهاب أخذت العين قال رمدت رمدت أخذ بضمة واحدة بضم الهمسة وحدها وضم الهمسة والخاء ضمهم الاثنين أخذ شوث بلا إرهاب بلا خوف ومرة من أخذش عن أخذه أخذ ومرة من أخذش عن أخذه وحفرة تجمع ماء الإخذة الإخذة وحفرة تجمع الماء ونوع سحر واعتقاد أخذة ذلك الأخذة نوع من الشيء الأخذة خرجة تأخذ بها النساء قلوب الرجال نوع من السحر واعتقاد واعتقاد اللي هو نوع من المصارعة نوع من الرزق أن يجعل حب المتصارعين رجله أخذ يعني اعتقاد الصرع في الضراب شبه الجنون في البعير الأخذ أخذ الزماع نقول وحنا الأخذ أخذ البعير وأخذ أصابه شبه الجنون وإخذة في شمعها قل إخذوا الظهر اللي تجمع البيضاء بشمعها اخذ والاخذ جمعها اخذ كذاك في الاخذ في قيل واخذ كل مقيس غير الاضطراب الله قال مد وترجع الدعاء ادوا الرغاء الرغاء وادت مد وترجع الرغاء الرغاء دي الدعاء قال هو الصحر أنا بحرت ترجع دعاء شكيب ذلك أمين بأد مصدر من أدى البعيد إذا ردد الشيخ حنين في الشوز مد وترجع الرغاء أدوا إذا أدى ترجع الرغاء مقابل مد حده يرده إلى مده يد وقوة والدهي وقوة أدى أدى إلى يا قوية يا قوية ويبدو أدى فلا ضمن عني قوة وأدى من بعد ما كنت صمدا نهدى صمد ها صمد قوي الصمد القوي وقوة والدهي والدهي قد أدى مصدر من أدت الداهية الناس إلى دهتهم ثم الإد داهية إد وقد جئتم شيئا إدا معناها أعجبا والله داهي داهية وعجب وعجب وأد اسم امرئ منكر للإنسان لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم جد معد وأد جد معد داهي في الغرفة فرط الخطام أدد وأدد فهذا يجيب لك فرط الخطام الخصام لدد وأدد فرط الخصام لدد وأدد وإدة وإدة ذات التخفيف وإدة داهية وإدد وإدة داهية وإدة صح فيها تشبيه وإدة داهية وإدة في جمعها لا تعده وجمعها لا تعده هو أدد وجد ما عد حال جديد يا رب الأمجاد ها فقط خصام بعد كده جد لد يدد لد تد استد خصامه عد ها ايو وإدة داهي وأدد ايو أدد ودد ودد ودد وإدد وإدة داهية لقد جئتم شيئا ودا وإددوا في جمع هذا تعده وأددوا جد معد حارث الأنجاب إذا ضرب أذنه إصابة الأذن تسمى أذن. وقل إباحة وأمر إذن. من قادك عن الإذن فأنه قاد الإباحة أذن الله في كذا وأمر وأذن قد الله أذن لكم وأمركم بهذا. أيوه. وأذن الكبير وأذن إذا اجتمع ولا ذنب كبير الأذن ولا ذنب كبير الأذن أذنو جمع كسر من جمع الشباب ذلك أنا قد آذنت وكبير الأذن لا أذن أذن إلى عظمة أذنه أذنو جمع أزاد فيك السائل إلى بني الدامية أنا سائل فيك يعظم يعظم العظم في أذن عظمة أذنه وشبه عظمة فيه وشبه ورجل عظمة الوجبه والآذن الكبير الأذن أذن جمع كشرب جمع ذي شباب في أذن جمع آذن كيف شرب جمع الشهب للعقد أو لضرب أعضاء عرب لاحتياج أو لضربة لضربة ذلك أن عرب بمعنى عقد عرب الشيء عقد الحبل عقده وأربه ضرب أعرابه أعضاءه ولاحتياج أو لدربة أرب ذلك أن أرب الصف احتاج أرب أربا أرب صار له حاجة شيء وأرب إذا ضري بالشيء أرب وضرب معناه واحد قال قربت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد وغير تقاربي قربت معناها احتجت وضريت احتجت واش قربت بدفع الحرب قولي والضربة الضربة اللي هو التعود تدريب عليها يعني تدريب الضراوية تدريب السبر بالشيء لا ضرية وضع أعضاء كذاك أريبة ساقطت أعضاءه وضع أعضاء كذاك كذاك وأرب صار من حزب أريد أربابي كذاك وأرب صار من حزب أربابي وأرب صار ضم قال الصابة صار من العقلاء أريبة العاقلة ومرة من أرب اجعل أربه وإن أردت الحاجة اذكر إربة أو التابعين غير بالإربة من الرجال وإن أردت الحاجة اذكر إربة وإن أردت عقدة فأربة وإن عليت عقدة فأربة كل حوته كتب الآداب أربة أربة وإن أردت الحاجة اذكر إربة إربة اذكر إربة نعم والتابعين غير أولي الإربة من الرجال العرب العقل ومصدر أريب ولكن العرب اللي هو العقل أروب ومصدر أريب أريب العقل والحاجات مفهوم الإرب ايوه والإرب الصبع لك جمع إربة اللي هي الحاجة والعقد المقصود إن تذكر أرب كذلك المقصود بالإعراب كذلك المقصود بالأعراب قالوا الأربة تجمع على إعراب إذا أرب تجمع على الإعراب أيضا وملا في هذا المد قالوا هو الأعراب عود المقصود بالإعراب تجمع على الإعراب قبتنا إعراب قبتنا قدام في يوم الأربعاء قيل الأربعاء مزدف بالباء الأربعاء والأربعاء هذا هو جدا وجدول الربيع واجمع أربعاء أربعاء اجمع أربعاء أربعاء مقعدة التربع أربعاء وخذ هذه المد الانتساب وعقدة التربع ادعو أربعة وماذا كان هذا الأشياء كده ممدودة؟ قال أنه هو أخصر ضرورة الوجه ويأخذ التربع كان هاي ادعو أربعة وكل هاي المدير استفحال إشعالون التاريخ ثم الأرض ذلك أرش النار نارشها الثلاثة أو قدها وكذلك أرشها بتشديد الراه ولو ضربوها بالفؤوس وحرقوا على أهلها حتى تؤرش نارها أرشه ثم الأرض وكل موروث وأصل الإرث والإرث قالك كل موروث والنعجات رقطهن الأرث وفاء إحداها بلا ثياب قالك أنا الشياه الرقط من بعض الخصوص الشياه ولا من بعض الخصوص الشياه والنعجات رقطهن الأرث أرهاء إحداها أرهاء إحداها إلى الثياب بظهر أزر كل والأصل إزر يوشد أزري وأسيق في أمري والأصل إزر وآزر وجمع وآزر وجمع خيل أزر وجمع خيل أزر وآزر والجمع قادك أزر جمع خيل أزر كأن على أفعالهن الأزر خصها البياض كالحجاب كأن على أفعالهن الأزر يهدى أرسالهم عليهم والأزرة من إزارة لون البياض اللي فيها كأن على أبخاذهن أزر بخصها البياض كالمحابي المحابي هنا نعرف كالحجاب كالحجاب معناها كالحجاب هي قال كالمحابي هنا قال معناها شنو ما نعرف المحابي ما نعرف معناها معناها عن مثلا البياض اللي على فخاهم عاد حجاب عن لون ثاني أصناد يعود معه حاجب اللون ده وخرج السعد كالحجاب عدد كالحجاب كالحجاب قحط وتضييق وحبس أزلو والكذب هم حيث قيل أزلو هذا كان الأزل إنه القحط زاد المكان أقحط زمتنا تشتبه ولا يازلن وتبكؤن لقاحه ولا يعلولن صبيه بالسمار يازلن معناه يصل في المحل والأزل مصدر ذلك السلام يضيق عليه والحبس وإن أفسد المال الجماعات والأزل حبس والكذب افهم حيث قيل إزلوا يقولون إزلوا حب ليلى وودها لقد كذبوا ما في مودتها إزلوا أي كذب وأزلوا وإن تشاء فأزلوا ذلك عنه السنين ما فيه السحاب جمع أزول سنة الأجداد أزل وإن تشاء فأزلوا ضم واحد ضم سين جمع أزول سنة الأجداد في فجر الشاتم السهاق الأساء هذا كان في زجر الشاتم هذا كان الأس مصدر من أس الشاتم السهاق الأساء يقال لها أسا وصوت ذاك الزجر يسمي إسا وواحد الأساس يجعل إسا وهو نظير الهدب والأهداب وهو نظير الهدب شمعه أساس يجد هدب وأهداب والأهداب أساس نظيرها نظير في الوزن والسور قل في جمعه أسوار وفي السوار لغة إسوار السور قالك ما يحرق البلد سمعه أسوار وفي السوار لغة إسوار السوار الإسوار إسوار بالقبل ومحكي مرنيه والأسوار إن تمال الغرس بانكسابي. محكم الرمي هو الأسوار الغرس وقيد من الأسوار وقوبا منه الأسوار. إذا ما الكلمة بعد ما صرها غير عربي ما صرها غارسي لا من ثمار الغرس بالتسابي. بسم الله. قال العطف والكسر وحبس أسر والعهد والنقض وذنب إسر وأسر وإن تشاء فأسر جماعة الأوتاد والأطناب. ذلك أصره عطفه أصره يصله عطفه وكسره وحبسه كلها صح فيه حتى كلها الشيئات. والعهد والذنب والعهد والنقل وذنب إسر والعهد والشقل ذلك أنا إصرص العهد. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي والثقل والسحفية والثقل والشقل والشقل الشقل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ما يشقل علينا كما كسر الثاء ما فيها فتح مشدد الهمزة مكسورة و مع الهمزة عين الشقل الشقل الشقل اللي هو الشيء والثقل والشقل اللي هو شقل والثقل المتاع. أنا ما زال في باب الساء شاطر. وذنب إصر والإصر أيضا الذنب وأسر وإن تشاء فأسر جماعة الأوتاد والأطناب جماعة الأوتاد والحبال الأطناب هم الحبال والأسر ذنب الإصار الإصار اللي هو حبل يقول الظهورة والظهورة الحين يجعله فيه حشيش وهي رفع له وبدنا فيه الدواريب برد ما يجب ندقه فيه لوتاء بريد بيضة وعطاها تجاك ما تشيله ريح ما تشيله ريح البيت عفت إذا أياصر أون بجة محافلها كأشربة الأضينة الأضينة شنو جمها أضاك الغدير الغايم وقول أف في الملال أف لكن أف مصدر من أف يأف ويأف والإف حين الشيء أما الأف والإف حين الشيء وقت الشيء ألا إف فيا أي وقته وأما الأف فوسخ الآذان وسخ الأذنين هذا عرفون فابه معرفة ينفى به الريب عن المجاب هذا عرف ينفى به الريب عن المجاب ينفو بكسر العين كأرض المعرفة فجاز فيك الشاطر ها عرفه هي عرفه صحة عرف وصبر حيث وتستوي معرفة مع عرفه هو عرفه في معدل وهو ما اسمه عرفه ما هي ينفى به الريب عن المجاب الصرف والحرمان معنى الأفكي والكذب الهم عند ذكر الأفكه يا صرفه قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا أي تصرفنا عنها كذب الهم عند ذكر الأفكه الصرف وأفكه أيضا حرمه والأفك أقبح الكذب والأفك جمع أفوك اللي هو الكذاب وفهم كلام أفوك وأفكي جمع أفوك رجل كذاب وقد جاء أفكه وقد جاء وفي ذكر جاء الأفك للصرف واردة بتافك نائم كنت تغتاب ويشهد. ومرة من أكل يجعل أكله من أكل يجعل أكله ومرة من أكل يجعل أكله الأكل ذلك المر من أكله الأكل معروف. ومرة من أكل يجعل أكله والنمى والغيبة تسمي أكله ذلك عن الأكلة اللي هي النميمة والغيبة. وفي الحديث من أكل بأخيه أكلته ولا يبارك له فيها حكته ما لكم ما لأكلته حكة شيء يكون في جسده كذاك حكته. وأما الأكلة فحكمة الأكار وطعمة الأكار والكساب كل ما يؤكل شيء فطعمة الأكار والكساب عدو ودواء جمع آكله الأكار الكسابي طعمة الأكال والكسابي ما يأكله الأكال والكسابي يكسبوه يعني أكال الماكول والإكال توافق في الأكل والأكال حكة اسم وزنه فعال حكة اسم وزنه فعال ويكفر في الأمراض كالقلاب أكال الماكول الشيء الماكول قالوا أكاله والإكال مصدر آكله يا شاركه في الأكل هو الأكال اللي هو الحكة في الجسد وزنه فعال فعال يكثر في الأمراض كالقلاب والقحاب القلاب وشعر القحاب وشعر الصدر كذا تكسر الأسنان سموا أكلا أكلا سموا أكلا ذلك الأكل مصدر من أكلة الناقة يا تكسرت أسنان وقد أشاعوا إكلة وإكلا وإكلا وقد أشاعوا إكلة وإكلا بجمعهم ذلك عن الإكلة اللي هي الغيبة والله النميمة لها تجمع على إكلة كما أن أكلة تجمع على أكل بجمعهم وأكلة وأكلا وأكلا وشرح ذين قبل وشرح ذين قبل غير غابي البيت السابق تكسر الأسنان سم وأكلا وقد أشاعوا أكلة وأكلا وأكلا في جمعهم وأكلة وأكلا وأكلة وأكلا وشرح ذين قبل غير غابي صدى وإسراع وجمع ألبو ذلك أن الألب مصدر من ألب إلى عطش ذاقت كمر العيش أو مت حسرة كما مات مسقي الضياح على ألب الألب العطش الضياح اللبن الحامض صدى وإسراع وجمع وألب أسرع تبشري بماتح ألوبي مطلح لبلوه غضوبي وإسراع وجمع ألب القوم وتألبوا إذا اجتمعوا الصدى هذا الصدى إذا عطش صدى العطش صدى هو العطش الألب العطش وعظة وعظة قالك العظة هو نوع من الشجر واحدة العظة والفتر أيضا إدبو ذلك عن الإدب إن قاد العظة إن قاد الإدب إن قاد نقوله إحنا شنو ثلاث ولا شيء لا ما شيء أيوة ضامور ولا شيء والإدبو ذلك عن الفتر الفتر اللي هو ما بين السباب والإبهام حتى كأن الفرسخين إدبو وصفناك عنها السريعة جين عادوا الفرسخ كيف صار عندنا تقصر عاد بلد لا بين السباب والابهام وقلوب ونشطاء نشطاء وقلوب وقلوب كذا الرياح جئنا بالتراب الرياح جئنا بالتراب هذاك ادب السرعة وجمعه قلوب وقلوب وألبت الرياح جاءت بالتراب جاءت بالتراب معروف من الألف وأين الألف معروف اللي هو عشر مئة وأين الإلف الإلف وينه اللي هو الصاحب على أنه ما يشبع وألفة وما ألفت إله ذلك عن الكلفة وما ألفت صح فيها ألفت ألفت لا ألفت ذلك عن الإلف قال الألفة الصحبة وإن قال هذا الشيء الماله معه الإلف والألفة وما ألفت إلف وألوف وإن تشاء فألف أقدم جمع ألوف جمع ألوف جمع ألوف من الأصحاب كذب وبلوى بالجنود ألف ألقوا بالجنون بالجنون ذلك هو بالباء حركة الجنود كذب وبلوى بالجنون ألقوا فكرت فيها لكن ما قدرت نحرف عليه هذا كان الألقى اللي هو الكذب ألقى يا كذب والألقى كذب وبلوى بالجنون كذب كذب نعم كذب هي كذب وبلوى الألقى هذا ذلك أنا الصعبة الجنون الجنون هذا هذا العقل أيوة ألقى والذئب هذا ألا أنشمت من نجد مريقا تألقا تبيت بليل أرمج اعتاد أولقا الأرق والأولق الجنون والذيب إرق اسمه شبه إلق شد وشدت إرقة من الإلق لو صخبت حولا وحولا لم تفق والذيب إرق اسمه وإرق جمع إلاق الأفق قال أناقل جمع إلاق ها صح إلاق جمع إلاق الأفق وهو برق يلوح في المنزل فطبع عليه الكسر وهو برق يلوح في المنزل بلا مصاب ما فيه المطر وهو برق يلوح في المنزل بلا مصاب بلا مصاب بلا مصاب ما فيه المطر فهو ما فيه تحديد أذن وبريق ألو أه؟ والجهد والإسراع وأما الإلو فالعهد والقربى وأما الألو فإنه الأول بالحساب هذا كان الأد مصدر أذن أد الأذن إذا حددها يؤدها شكتب شكتب يعني بعضها شلين يطرقها الأذن أنا تعرف أذن في الحيوانات هي تندال فيها على ملاكف يقطع الثلول ويخرج طولها تعدل الغنم بالخصوص تحديد أذن وبريق أد السيف إذا برق إذا جمع والجهر وأد الصرخ والجهر عدلها الجهد الجهر عدل عليه الصلاة أما الجدو والجهر والإسراع أما الإدو فالعهد والقربى لا يقف في مؤمنين الدم ولا ذمة لعمرك إنا إذك من قريش كإن الشقل مضى للنعام وأما الإدو لغة في الأول وحربة من الحراب ألف يقبل اليوم فما لعدة هذا سلاح كامل وأدة ذو قرار السريع السدة حربة من الحراب ألف وإن تريد حرابة فإلا لا تجدون الحق الفتى أحد شماس بن قيس واحد من قريش كان ساب الفتح يوم الفتح يقول الزوج يقول انه يخدم احرار المسلمين ابنين اخرج الفتح يوم الفتح جاء بات عنها تنفض عليه الدار وقالوا هذا الشيء ما هو كنت تولي عاد يقول انك لو شهدت يوم الخندمه اثر صحوان وفر عكرمه استقبلتنا بالسيوف المسلمه لم تنطقي بالجوم أدنى كلمة. هو كان يقولها أنه لا يخدم لها الصحابة. وزعم ابن قيس سيحفدا رجالهم خدته وأنشدا إن يقبلوا اليوم فما لي عدة إلى جاءوا اليوم هذا سلاح كامل وأدة وذو سلاح وذو غرار سريع السدة أيوة. ومن أين دخل المسلمين حق التحليل من أين تمثل أبو سفيان من أين تمثل قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه فهو آمن. بيش أبو سفيان يقول لهم لبعت له هندو زوج أبحك لبعت له هذا ما تغني دار أبي سفيان من قريش بس ما تغني. وهو قالها أنا تنهت تفض عليه الدار نعم الراعي بعيدا ينأى عن الراعي ينأى عن الراعين في الذهاب قبل رأس السرحة الراعي بعيدا ينأى عن الراعين في الذهاب وصفحة الشيء العريض الألل الألل هي الألل كذاك صوت الثكل أما الإلل كذاك صوت الشكر الثكل جمع ثكلى الثكلى ضم فاء الثكلى أما الإلل توافد أولادهم رضا رضا شبعهم بالأدب وأنت ما أنت وأنت ما أنت في غضراء أولمتي أحد يرسي واحد وما أنت في غضراء حفرة غضراء من الأخضر مظلمة إذا دعت أدديها الكاعب في الطبور. أما الإلل فهي القرابة وهي القرابة نعم أما الإلل فهي كل كنجل وما لا باعي باعي وشجر الدفلاء الدفلاء دعو من آلاء إلا هذه الدفلاء تتخذ منه الدفلاء شجر تتخذ منه تتخذ منه سابع خشب عين تتخذونه والشجر الدفلاء دعو من آلاء وتنقدمناه اللي هو شجر حسن بالمنظر وفي الطعم فإنكم وما تحبب جبناه الغباء كراهة الطعام فإنكم وما تحكموا بجيرا هذا جهن كمن تدح الألاء يراه الناس أخضر من بعيد وتمنعه المرارة والغباء والشجر الدفلدع بالألاء وإلية وألية تجمع بالإلاء ولا وليش ولا وليش من الماء جاء هذا عن ذاس الشعر وذو وكان وذي وذو وذي جماعها الأولاء وذا وذي الأولاء جمعهم خمسة ماء مضمون وذا وذي جمعهما أولائي جمع هذا جمعهما أولائي أيوة أولاء ما لقادك وذنك سورة وشجرة تهلدع بالآلاء نعم أيوة الألية تجمع بالإلاء نعم أيوة. وذا وذي جماع هؤلاء أيوة. لا وكافة جدر غير الاقتراب ذلك أصحاب الجنة جماع هؤلاء وكافة جدر غير الاقتراب وعظم جماع هذا خير أنا نعرف وذا وذي جمع هما هذا هو نفسه هما سنين جمعهما وعظم الألية في قل فيه ألا لا مصدر من ألية أذن إلى عظمة أليته والنعم الآلاء إحداها الإله إحداها الإله الآلاء وتعرف من النعم ربكما تكذبا مخرجهم ألم كعصا وإلم كمعا وإذن كنحي آلاء ناناه وأثنى جمعا مثل عصا به ونحي ومعا. نعم النعم الآلاء وكشباء آهداء وكذلين اجعل وكذلك أولى كقولك أذن لأولى بالباب كقولك أذن لأولى بالباب وكذلين اجعل وكذلك أولى ذلك من الخلاصة أنها جمع الملقى المؤنث وكد في أولى رأيت بني عم الأولى يخلونني على حدثان الدهر إذ يتقدموا كسر أو ألزم مفهوم أمر ذلك نمره كسره وإذا أردنا أن نهلك قريتنا أمرنا مترفيها كسرناه فسقوا فيها فحق عليها قول فدمره وأمره بالشيء أجزمه إجاب نفدهم كلما ينمي لهم سلف كلما ينمي لهم خلف بالمشرف ولولا ذاك قد أميروا كثروا وكل من صار أميرا قد أمر ولو فتحت كنت لا صواب أمر أو أمر أمر يأمر وأمر يأمر إن شاء الله والأمر معروف وأمر عجب أمر عجب والأمر جمع في جمع الأمور يحسب محسب كافر ذلك أن الأمر جمع بالضم واحدة والضمتين كثير الأمر جمع الأمور محسبه محسبه كافر أحسبه محسبه ذلك فضل أحلامهم عن جارهم رحب الأذرع بالخير أمر وهو الكثير الأمر بالذي يجب رجاء حوز الأجر والثواب هذا اللي يأمر بالخير كثير يرجى الثواب اللي هو الأمر جمع أمور وهو ذلك هذا اللي كثير الأمر بالذي يجب كثير الأمر بالذي يجب رجاء حوز الأجر والثواب كأنه محتسب به